إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين بخير دين وأكمل رسالة، أتم الله به النعمة وأكمل به الدين وختم به الرسالات، لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. ومما أبدى به وأعاد وحذر منه وأنذر وأفاد الفتنة العظيمة والبلية الخطيرة، فتنة المسيح الدجال. ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. أشار الله عز وجل إلى فتنته وإلى عظيم بليته بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وقال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خلق الدجال، ولكن أكثر الناس الذين يخاصمون في أمر الدجال لا يعلمون. وقد تواترت الأحاديث وتتابعت الأخبار الصحاح في خروج الدجال آخر الزمان. وخروجه عباد الله عندما يكثر الشر ويعظم الخطب وتفشو الفتن ويضطرب الأمر. وهذا المخلوق من بني آدم بالغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه تحذيرا وإنذارا: فإنه أحمر جسيم كثير شعر الرأس، أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يخرج من جهة المشرق من خراسان من بلدة أصبهان، معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. والطيلسان نوع ثياب توضع على الرأس على هيئة معينة، يخرج يسيح في الأرض ما من بلدة بلدة إلا يدخلها إلا مكة والمدينة، إلا أنه يحاول عدو الله دخولها، ولكن يصده ملك من الملائكة. فتنة الدجال عباد الله فتنة عظيمة لا عاصم منها إلا الله، معه خوارق العادات تبهر العقول وتفزع القلوب، معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويقول للأرض الخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. وتجواله في الأرض كالغيث استدبرته الريح من سرعته، يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، يوما كشهر، ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. يفتتن به الناس ويكثر أتباعه من اليهود والنساء والأعراب والعرب والعجم، ولا ينجو من فتنته إلا من عصمه الله وحفظه. يأتي الدجال فينزل قرب المدينة، فيخرج إليه رجل من خيار الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه ولن يسلط على أحد بعده. فيخرج الدجال الأعور، فيتجه الكذاب الأعور إلى الشام يريد بيت المقدس، فينزل نبي الله عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقتله نبي الله عيسى بحربته. عباد الله، إن الإيمان الصحيح واليقين الجازم بوحي الله وما أخبر به من المغيبات هو الخير والأمان، وهو النجاة والإطمئنان. فإنك تعيش في كنف الله شاكرا لأنعم الله، صابرا على البلاء، تريد ما عند الله. إن هذا الباطل الأعظم قد زال بأمر الله واضمحل شأنه بقوة الله تعالى، فما بالك بما دونه من الباطل والفساد، فإنه إلى زوال بأمر الله. إن اتباع الشبهات عباد الله والإغراق في الشهوات لدليل ضعف إيمان ورقة دين. فإذا لم تحصن نفسك عبد الله بالعلم النافع وتقوي نفسك بالإيمان واليقين، فإنك ستضعف عند أدنى شبهة وأقل شهوة. انظر إلى كثير من الناس في زمننا هذا وفي أيامنا هذه كيف يتساقطون في مضلات الفتن وعند عظيم الشبهات. كيف لو خرج الدجال الأكبر والمسيح الأعور لكانوا على حالهم هذه أشد اتباعا له وأعظم رغبة فيما عنده من أموال. انظر إلى حال الصحابة عبد الله، الصحابة الكرام، لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مكث الدجال في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. فأول ما خطر على قلوبهم وانطلقت به ألسنتهم عن الصلاة التي هي قرة العيون وبهجة النفوس وعلامة الإيمان ولذة القلوب، قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدروا له قدره. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أمر ديننا وأن يعصمنا من الشرور ومضلات الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله وسلوا الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والسلامة من كل شر والغنيمة من كل خير والفوز بالجنة والنجاة من النار. وسلوا الله عز وجل في صلاتكم الاستعاذة من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. واعلموا أن أعظم ما يعصم من الدجال إذا هو خرج في الناس أن تعرف ربك الله وما له من أسماء حسنى وصفات عليا وأفعال عظمى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما هذا الأعور الدجال الذي يدعي الألوهية والربوبية فإنه بشر يأكل ويشرب وهو أعور، والله عز وجل ليس بأعور، تعالى وتقدس. ومما يعصم من فتنة المسيح الدجال الإيمان والعمل الصالح والاستمساك بكتاب الله. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومن أعظم ما حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يعصم من فتنة الدجال هو البعد عنه، والمؤمن يبتعد عن كل فتنة ولا يتطلع على أي شبهة أبدا، حفظا لإيمانه وصيانة لدينه، فإن النفوس ضعيفة والفتن خطافة. نعوذ بالله من شر فتنته. اللهم املأ قلوبنا محبة لك ويقينا بك وبوعدك ووعيدك، وأبعد عنا مضلات الفتن، واهدنا الصراط المستقيم، وثبتنا على دينك القويم، وأعذنا من الشيطان الرجيم، وتوفنا على الإيمان والإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.